أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب المعلم. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح أرجوزة التوحيد للإمام اللقاني شرح الشيخ البيجوري، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: سؤالنا ثم عذاب القبر، نعيمه واجب كبعث الحشر. وتحدثنا في الدرسين الماضيين عن سؤال القبر وعذابه ونعيمه، ووقفنا عند قوله كبعث الحشر. سؤالنا ثم عذاب القبر، نعيمه واجب أو واجب كبعث الحشر، يعني أن الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه واجب، أي يجب اعتقاد ثبوته لورود ذلك في القرآن والسنة. كذلك بعث الحشر، أي بعث الناس للحشر، فالإضافة هنا على معنى اللام، كبعث الناس للحشر، واستشبيهها هنا في الوجوب، يعني يجب على المؤمن أن يعتقد أن سؤال القبر ونعيمه وعذابه وبعث الناس للحشر واجب. والبعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل موته، بخلاف التي ليس من شأنها ذلك كالظفر والشعر والأشياء التي تتغير وتتبدل، فالشعر ينمو ويقص أو يحلق، والظفر مثلا يقص ويطول ويقص ويرمى، فالأجزاء التي تجمع هي الأجزاء الباقية، أجزاء الإنسان التي تبقى من حين الولادة إلى الموت، وهو الجسم. الجسم، فالبعث، هذا تعريف البعث: إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل موته. يعني أحيانا يأكله السمك، وتأكله النار، وتأكله الشمس كالمصروف مثلا، لكن فالحشر ده طبعا يعني الله سبحانه وتعالى يحشر هذه الأجساد ويجمعها سبحانه وتعالى. ده معنى البعث. معنى ايه البعث؟ كما قال الله تعالى: كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. اما الحشر فالعبارة عن سوقهم جميعا الى الموت، فالبعث يكون من القبور، يكون من القبور ده على سبيل الغالب، حتى الذي لم يقبر أيضا يبعثه الله ويجمعه الله. فالله تعالى على كل شيء قدير، كما ذكرنا في الدرس الماضي قصة الرجل الذي حكى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، الذي أوصى أولاده أن يحرقوه بعد موته، يحرقوه ويسحقوه ويذر نصفه في البر ونصفه في البحر خشية من الله، ولكن جمعه الله تعالى وسأله ما الذي حملك على ذلك، قال خشيتك وأنت أعلم. فقال الله تجاوزه وغفر الله له. يعني انظر، هذا أحرق وسحق وذل، يعني لم يقبر لكن جمعه الله، جمعه الله بكون كما بدأكم تعودون. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. فبعد البعث يأتي الحشر، فهي عبارة عن توقيهم جميعا إلى الموقف، وهو الموضع الذي يقفون فيه من أرض القدس لأرض الشام، من أرض القدس المبدلة التي لم يعص الله عليها لفصل القضاء بينهم. يبقى الناس يساقون إلى أرض الشام، هي أرض المحشر، أرض المحشر، لكن الأرض هي المبدلة وليست الأرض الموجودة الآن، لأن الله قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالموضع موضع الحشر هو الشام، أرض الشام اللي فيها بيت المقدس، لكن الأرض غير الأرض اللي هي المبدلة، اللي هي المراد بقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. للساهرة هي الأرض البيضاء المبدلة التي لم يعص الله تعالى عليها. وذلك الحشر ليه؟ لفصل القضاء، لفصل القضاء. ولا فرق في ذلك بين من يجازى ومن لا يجازى، يعني الجميع يحشرون، الإنس، الجن، الملك والبهائم والوحوش والطيور، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده، لقد أحصاهم وعدهم عده وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. سبحان الله. يبقى إذن في الحشر لا فرق بين من يجازى ومن لا يجازى، الإنس، الجن، الملك، الوحوش، البهائم، الطيور، كل هؤلاء يحشرون. بل على ما ذهب إليه المحققون من العلماء وصححه النووي، والله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت، وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني قصاص حتى بين البهاء الجلحاء التي لا قرن لها، والقرناء هي التي لها قرون، يعني يقتص من التي لها قرون للتي لا قرون لها حتى يقاد من القود وهو القصاص، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرنان. ما ده دليل ايه؟ دليل حشر غير العقلاء من الطيور والبهائم والوحوش. لكن هل يدخلون الجنة؟ طبعا لا. قال ثم تصير ترابا. هذه الأشياء تحشر ولكن تصير ايه؟ ترابا. ثم تأتي ريح وتأخذ هذا التراب وتضعه على وجوه الكفرة، كما قال الله تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة. ولذلك الكافر حينما يرى الطيور والوحوش والحيوانات حشرت ثم صارت ترابا يتمنى أن يكون كذلك. يتمنى، أيوة يتمنى أن يكون كذلك، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يتمنى أن يكون إيه مثل هؤلاء من الطيور والحيوانات والمحوش. أيوة طبعا، خلقوا للنار ونسلمنا رب. قال وهذا ظاهر في الكامل، يعني في الإنسان الكامل والحيوان يعني أي حد إيه هو نفخت فيه الروح، نفخت فيه الروح. قال وأما السقط وهو الذي لم تتم له ستة أشهر فإن ألقي بعد نفخ الروح فيه أعيد بروحه ويصير عند دخول الجنة، بالنسبة للإنس والجن، ويصير عند دخول الجنة كأهلها في الجمال والطول. وإن ألقي قبل نفخ الروح فيه كان كسائر الأجسام التي لا روح فيها كالحجر، فيحشر ثم يصير تراب. ده بالنسبة للسقط اللي هو نزل قبل أن يكمل، فإن نزل بعد نفخ الروح فيه، يعني نزل بعد أربعة أشهر ونفخت فيه الروح، أو بعد ستة ونفخت فيه الروح، أو بعد ثمانية ونفخت فيه الروح. أما من لم تنفخ فيه الروح ونزل فده كالحجارة، يعني لا يحشر حتى وإن حشر يصير تراب. لكن الذي نفخت فيه الروح ثم مات في بطن أمه ونزل يحشر، لكن عند دخول الجنة يكون كسائر أهل الجنة في الطول والعرض والجمال، يعني يصير إنسانا إن كان ذكرا أو أنثى. وأول من تنشق عنه الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يبعث صلى الله عليه وسلم، وأول وارد إلى المحشر، يعني أول من يخرج من قبره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يرد أرض المحشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه فقراء المهاجرين، وبعده سيدنا نوح عليه السلام بعد الايه بعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه من قبره بعده ايه سيدنا نوح عليه السلام. وورد ان بعده صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر، ولكن مؤول على انه بعد الانبياء، بعد ايه الانبياء، لان رتبة الصديقية بعد رتبة النبوة. يبقى اول من تنشق عنه الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا نوح، ثم سائر الانبياء والمرسلين، ثم سيدنا ابو بكر من ايه من باقي البشر. طبعا ومراتب الناس، مراتب الناس في الحشر متفاوتة، فمنهم الراكب وهو التقي، ومنهم الماشي على رجليه وهو المؤمن قليل العمل، ومنهم الماشي على وجهه وهو الكافر. فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ما يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا ورد انه طبعا يوم كما قال القرآن يوم يسحبون في النار على وجوهه. قالوا طيب يعني كيف يمشي الكافر على وجهه، سئل صلى الله عليه وسلم كيف يمشي الكافر على وجهه الى المحشر، فقال صلى الله عليه وسلم الذي امشاه على رجليه قادر على ان يمشيه على وجهه. فهو القادر سبحانه وتعالى، مش بيخلي الحية ماشي على البطن، ومنهم يمشي على بطنه في الدنيا هم. يعني سبحانه الخلاق، يعني ما من يمشي على اربعة ومن يمشي على اثنين ومن يمشي على بطنه، هو القادر سبحانه وتعالى. يعني الثعبان يمشي على البطن من غير حاجة، في عضلات كده قابضة في البطن تنقبض وتنبسط يسير بها، واسرع من اللي ماشي برجليه. سبحان القادر سبحان القادر، عشان ده بيوريك طلاقة القدرة، يعني ان قدرة الله صالحة لكل شيء سبحانه وتعالى. فساعة تسمع هذا تقول سبحان من هو على كل شيء قدير، سبحان من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى. اذا فالناس يمشون الى ارض المحشر على حسب اعمالهم، كما قال القرآن في آكل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون من قبورهم إلا كقيام المتخبط الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الذي مسه الشيطان فهو يتخبط، يعني كل ما يجي يمشي يتخبط في الأرض الى ان يصل الى ارض المحشر والعياذ بالله تعالى. ليه؟ لان بطنه من الربا ربط وارتفعت حتى صارت كالبيت، كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في رحلة المعراج والاسراء أناسا بطونهم كالبيوت ترى من داخلها الحيات من داخل البطن، كل ما يجي ينهض يقع. ليه؟ لأن الربا ربى في بطونهم حتى صارت ايه كالبيوت والعياذ بالله. وأهل الكبر يحشرهم الله على هيئة الذرة، يعني زي النمل الصغير تطأهم الأقدام يكونون والعياذ بالله يوم القيامة يعني أحقر الناس، حتى إن الناس تطؤهم بأقدامهم والعياذ بالله. أهل الكبر الذين يتكبرون على الناس ويظنون في أنفسهم أنهم هم الناس وما سواهم لا شيء، وهذا موجود طبعا يعني كثير جدا في الأمة، أهل الكبر. والكبر طبعا موطنه القلب، يعني لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وعرفه صلى الله عليه وسلم بقول الكبر بطر الحق وغمط الناس، الذين يردون الحق على أصحابه. صاحب الحق يقول له أنت كذاب، لا لم يحصل هذا، هذا كبر. والذي يحتقر الناس يغمط الناس يقول لك إيه فلان وإيه فلان وإيه فلان وإيه فلان، ده جزاء يوم القيامة أن يحشر كالذر يوطأ بالأقدام، زي ما هو كان شايف نفسه فوق الناس والناس تحت، تنعكس القضية يوم القيامة، يبقى الناس فوقيه وهو ماشي تحت الأقدام، الناس تطأه بالأقدام جزاء النفاق، جزاء ولا يظلم ربك أحد. دي أحوال الناس المتفاوتة في الحشر على حسب إيه؟ على حسب الأعمال. وهذا الحشر المذكور اللي هو سوق الناس جميعا إلى المحشر، هذا أحد أنواع الحشر، فالحشر أنواع. والثاني صرف الناس من الموقف إلى الجنة أو النار. طبعا الحشر الأول حشر عام، بعث من القبور ثم يساقون إلى أرض المحشر، هي أرض الشام المبدلة. ثم الحشر الذي بعده اللي هو ايه؟ سوق الناس الى الجنة من المؤمنين والكافرين الى النار. بل وهذان النوعان في الآخرة، هذان النوعان في الآخرة، يعني الحشر لأن الحشر بعد البعث، يعني بعد إحياء الناس من قبورهم يساقون إلى المحشر، ثم بعد ذلك الحشر الثاني سوق المؤمنين إلى الجنة وسوق الكفار إلى النار. الحشر الثالث إخراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام، هو المذكور في سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي لأول أرض الحشر وهي الشام. عرفت معنى لأول الحشر؟ أي لأول أرض الحشر، أرض المحشر هي أرض إيه؟ الشام المبدلة التي لم يوقع المولى عليها سبحانه وتعالى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء. ده الحشر، ده حشر في الدنيا ده، وده انتهى طبعا، يعني اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر الله تعالى اخرج يهود خيبر ويهود بني النضير ويهود بني قينقاع، كل هؤلاء اليهود يعني حشروا جميعا وخرجوا من ارض الايه الجزيرة العربية إلى أرض الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى دينان في جزيرة العرب، مشوا طبعا مشوا من الجزيرة إلى أرض إلى أرض الشام. زمان جلدمائير قالت رئيسة وزراء إسرائيل: إني لأشم رائحة أجدادي في خيبر وبني النضير وبني قينقاع. ها أخزاها الله البعيد، يعني قال عايزة تروح هناك، يعني تشم ريحتهم علشان عايزة تروح هناك وتحتل المدينة المنورة وما حولها. والله غالب على سبحانه وتعالى، لأن الذي أخرجهم هو الله، هو الذي أخرج الذين كفروا بالله كتاب من ديارهم لأول الحج. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لهم الحمد ولهم الشكر. تبدأ طبعا ده حشر انتهى، والحشر النوع الرابع من الحشر قال هو سوق النار التي تخرج من قعر عدن اللي هي في اليمن للكفار وغيرهم. نار تخرج من قعر عدن في اليمن تسوق الناس أمامها من كل حي قرب قيام الساعة. يعني دي من ايه؟ من أشراط الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى. تبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث قال. النار فتدور الدنيا كلها، يعني ما تخليش مكان في الدنيا إلا وهذه النار يعني تحل فيه وتسوق الناس أمامها إلى أن توصلهم إلى إيه؟ أرض الحشر. قال وتطير ولها دوي كدوي الرعد القاصف، يعني النار دي لها صوت شديد، الدوي هو الصوت الشديد، لها دوي كدوي الرعد القاصف، نفس صوت النار. انت احيانا تلاقي الريح بتعمل صوت شديدة، بس بدل الريح ده ايه؟ نار وليست ريح. قال وحكمة هذه النار، قال الامتحان والاختبار. حكمة خروج النار من قعر عدن الابتلاء والاختبار والامتحان. فمن علم انها مرسلة من الله سبحانه وتعالى وانساق معها سلم منها. المؤمن يعلم انها ايه؟ من اشراط الساعة، وأنها مرسلة من الله فيطاوعها ويمشي أمامها فلا تؤذيه، وهذا بأمر الله. ومن لم يكن كذلك أحرقته وأكلته، عافانا الله من ذلك. ده طبعا قرب قيام الساعة. وبعد سوق الناس إلى المحشر يموتون، يموتون بالنفخة الايه؟ الأولى، اللي هي نفخة الصعق، لأن في نفخة الفزع اللي هي ايه؟ ويوم ينفخ فالصورة فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يخلق كل شيء. دي اسمها نفخة الفزع، نفخة الخوف والإنذار، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يعني القلوب تبقى هنا وكأن الإنسان مختلق، دي نفخة الإيه؟ الفزع. بعدها نفخة الصعق ونفخ في الصور فصعقا، بعد النار دي عشان كله هيموت. الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث فإذا هو قيام النار. يبقى واحدة للفزع والخوف، واحدة للموت، واحدة للبعث. لما سمع حديث مسلم والبخاري، لما سمع سيدنا أبو هريرة يعني عن نفخة الصعق ونفخة البعث قيل له كم بينهما؟ قال أبيت. قال أبيت، يعني أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد توق الناس، بعد توق النار الناس إلى أرض المحشر يموتون بنفخة الإيه؟ الصعق. وهذان النوعان في الدنيا، لأن طبعا يعني النار التي تخرج من قعر عدن بقرب قيام الساعة، والنوع اللي هو إخراج اليهود إلى أرض الحشر برضو ده إيه؟ حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم. يبقى هناك حشران في الآخرة وحشران إيه؟ في الدنيا. الحشران في الدنيا هم ايه؟ حشر اليهود الى ارض المحشر، وسوق النار للناس الى ارض المحشر التي هي النار التي تخرج من قعر عدن في اليمن. اما طبعا الحشر الحشران في الاخرة اللي هو الحشر الاول بعد بعث الناس من قبورهم الى أرض المحشر، ثم بعد ذلك إيه؟ الحشر إلى الجنة أو النار، حشر المؤمنين إلى الجنة وحشر المؤمنين وحشر الكفار إلى النار. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق. قوله وقل أي قولا نفسيا أو عقليا كما قاله في كبيره. وقال الشارح قولا مطابقا لاعتقادك، أي قل قولا مطابقا لاعتقادك. فالمراد بالقول هنا لاعتقاد. وقل يعاد الجسم أي يعيده الله تعالى بعينه. فالجسم الثاني المعاد هو عين الأول، يعني هو الجسم الأول بعينه وليس إيه بمثله، يعني ما نقولش إيه الإنسان سيعاد له جسم مماثل لهذا الجسم، لا، يعني قالوا إيه وإلا لزم أن المثاب أو المعذب غير الجسم الذي أطاع أو عصى، وهو باطل بالإجماع. فالجسم الذي أطاع هو الذي ينعم، هو الذي يدخل الجنة، والجسم الذي عصى أو كفر هو الذي يعذب. قل يعاد الجسم، أي اعتقد اعتقادا جازما أن الله يعيد الأجسام التي كانت موجودة في الدنيا. نقول يعاد الجسم بالتحقيق. فالمعنى على الأول في قوله بالتحقيق متعلق بقوله قل، أو متعلق بيعاد، أي قل بالتحقيق أو يعاد بالتحقيق. فالمعنى على الأول قل قولا ملتبسا بالتحقيق، الذي هو إثبات الحكم بالدليل في أشهر إطلاقاته. ففيه إشارة إلى أن هذا القول عن دليل لا من قبيل الرأي، يعني إعادة الأجسام التي كانت في الدنيا كما هي في الآخرة قول مطابق عن دليل وليس بالعقل أو من قبيل الرأي. والمعنى على الثاني اللي هو إيه، أن الجر والمجر بالتحقيق متعلق يعاد، أي إعادة ملتبسة بالتحقيق، أي إعادة محققة لا شك فيها. وهذا طبعا مطلوب وهذا مطلوب، يعني إعادة الأجسام هذا شيء قرره الله تعالى كما بدأكم تعودون، سبحان الله. والإعادة طبعا محققة لا شك فيه، ومن شك في البعث فهو ايه كافر بالإجماع، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وقضية البعث بعد الموت دي هي القضية الكبرى التي كفر بها أكثر الناس الذين أرسل إليهم الرسل، يستبعدون جدا أن يبعثوا يوم القيامة. حتى أمية بن خلف لما جاب العظام وفتتها بيده وقال أيحيي الله هذه بعدما رمى وبني، يعني العظام فتتها كده، فقال له صلى الله عليه وسلم إيه؟ نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ونزلت الآيات طبعا في آخر سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، مجادل، يعني خصيم مبين، مجادل جدالا شديدا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب لنا مثلا ايه العظام، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني كيف يحيي هذه الله بعد ما رمى، يستبعد على القدرة هذا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، سبحان الله. يعني هذا هو ايه الدليل، هذا هو الدليل الذي ايه قرر أو قررت منها هذه العقيدة. لذلك يعني شيء القرآن يعني ضرب أمثلة للبعث بعد الموت أمثلة كثيرة برضو علشان لإقناع هؤلاء الكفار الذين يستبعدون البعث بعد الموت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يفي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعده. وقصة أهل الكهف شوف ربنا سبحانه وتعالى بعد 309 سنة أحياهم الله تعالى. وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعضا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. ولذلك القرآن بعد ذلك وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله وأن الساعة آتية وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. كل دي أمثلة علشان لإيه؟ للإقناع. يعني الذي قدر على هذا يقدر على هذا، قدر على هذا يقدر على هذا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وشوف في سورة الواقعة، شوف الأدلة على البعث. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. يعني الذي قدر على هذه الأشياء لا يقدر على البعث بعد الموت. لكن يعني شوف ربنا بيسوق الأدلة من الأشياء الكونية، الأشياء الكونية. سبحان الله، سبحان من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، أي بعد عدم، فعن بمعنى بعد. وقال الشارح أي إعادة ناشئة عن عدم، لكن لا معنى لكون الإعادة ناشئة عن عدم فيصير الجسم معدوما بالكلية إلا عجز الذنب، كما ورد في حديث البخاري كل ابن آدم يبلى إلا عجز الذنب، هي إيه؟ العظمة الصغيرة في آخر العصعص قدر إيه؟ الحمصة. منه خلق الإنسان ومنه يركب. انظر إلى القدرة ثم يعيده الله تعالى كما أوجده أولا، كما قال كما بدأكم تعودون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. شوف الخلائق دي، لكن بالنسبة للمولى سبحانه وتعالى لا شيء، كل ده كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون يعني هين عليه، مش معناها أن الإعادة أسهل من البدء، لا، قالوا أفعل التفضيل ليس على بابه. فمعنى وهو أهون أي وهو هين سبحانه وتعالى، زي ما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلي بالك كن دي مش معناها ان ربنا بيقول للشيء كن باللفظ، لا، مجرد الإرادة مجرد تعلق الإرادة والقدرة طبعا ايه تنفذ ما أراد الله. بس هنا عشان يقرب لنا المفهوم يعني يقرب لنا المفهوم كن فيكون يعني معناها في أسرع من هذا. الله تعالى يوجد الشيء في أسرع من من من كن سبحانه وتعالى. فقيل عن عدم وقيل عن تفريق أي بعد تفريق. فعلى القول الأول عن عدم أي يذهب الله العين والأثر جميعا ثم يعيد الجسم كما كان عن عدم. وعلى القول الثاني عن تفريق يفرق الله أجزاء الجسم بحيث لا يبقى فيه جوهران متصلان بحيث لا يبقى فيه جوهران فردان متصلان. يعني الإنسان هم وصل المفاصل موصلة ببعضها فهذه الأشياء تتفرق ثم ترد كما كانت مركبة. لكن الصحيح القول الأول الصحيح القول الأول إيه طبعا لقوله كل ابن آدم يبلى إلا عاجزاً. ولقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلالة شكره. فالفناء هو إيه العدم الفناء هو العدم. بل والصحيح القول الأول ولذا قدمه المصنف جازما به وقل يعاد الجسم بالتحقيق فقيل عن عدم وقيل عن تفريق. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق. محضين لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نصا أو نصا. قوله محضين صفة عدم وصفة التفريق عن عدم وتفريق محضين أي عدم محض وتفريق محض. محض يعني خالص. فمعنى محضية العدم خلوصه من شائبة الوجود لجزء ما. ومعنى محضية التفريق خلوصه من شائبة الاتصال في أجزائه. عدم المحض يعني لم يبق من العين شيء. والتفريق المحض بحيث لا يبقى جزءان متصلان يعني حتى الأنامل دي ما يبقاش فيها أنملة متصلة بالإيه بالأخرى. ودفع المصنف بذلك توهم أن المراد بالعدم عند القائلين به العدم العرفي السابق بوجود جزء ما من أجزائه. وأن المراد بالتفريق عند القائلين به التفريق العرفي السابق باتصال بعض أجزائه. يعني كلمة محض يعني العدم الخالص الذي ليس فيه شائبة شائبة وجود. بل لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نصب. وهذا استدراك على إطلاق الخلاف السابق وفي التعبير بالتخصيص تسمح. لأن التخصيص من عوارض العموم والتقييد من عوارض الإطلاق. فالمعنى لكن هذا الخلاف قيد العلماء إطلاقه. يعني الإعادة عن عدم أو عن تفريق طبعا دي للخلق، لكن هناك أناس أو خلائق لا ينطبق عليهم هذا الأمر، اللي هو إيه؟ العدم المحض أو التفريق. قوله لكن ذا الخلاف قصة بالأنبياء، أي بسبب إخراج الأنبياء منهم عليهم الصلاة والسلام، فإن الأرض لا تأكل أجسامهم ولا تبلي أبدانهم اتفاقا. فالخلاف في غيرهم وفي من ألحق بهم. طبعا الأنبياء باتفاق العلماء لا تأكل الأرض أجسادهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بدليل كمان أنه قوله تعالى في سورة 7 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. مكث كما قال المفسرون سيدنا سليمان سنة كاملة مرتكزا على هذه المنسأة هي العصا، حتى يكمل الجن بناء بيت المقدس. يعني سيدنا موسى توفي وكلفه ايه بيت المقدس لم يكمل بناؤه، فبقي على هذا على هذه العصا مرتكزا عليها، والجن يذهبون ويجيئون ويبنون يعملون في ايه كما كان يعملون، يظنون ان سيدنا ايه سليمان ما زال حيا حتى تم بيت المقدس. بعد سنة طبعا الأرضة طبعا ما تسدد تلاقي الخشب جعلت تاكل في الايه في المنساء دي اللي هي العصا حتى يعني اكلتها. ايوه فوقعت سيدنا ايه سليمان فلما خر اي سقط لانه ميت، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. عذاب الشغل رايحين جايين رايحين شايلين جايين شايلين في بناء بيت المقدس. فده دليل على ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء، وان اجسادهم لا تبلى يعني لا يدخلها البلى لا تتغير ولا تعدم كسائر الايه الاجساد. يعني احنا لو جينا طلبنا واحد قعد سنة اثنين ثلاثة كده مصلوب يخلص من الشمس والهواء، يجي يوم كمان يجيش حد. لكن الانبياء والمرسلين ليسوا كذلك، محفوظون بحفظ الله لهم، الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. قال ومن عليه النص، اي ومن نص الشارع على ان الارض لا تاكل اجسادهم كالشهداء، والمراد بهم كل مقتول على الحق ولو لم يكن من شهداء المعركة، كل مقتول على الحق كالذين يعذبون عند الأمراء والسلاطين من أجل كلمة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، فلو قتله السلطان الجائر ومات بسبب هذا فإن الأرض إيه لا تأكل جسده. كل مقتول على الحق لا تأكل الأرض، بكرامة طبعا يعني من الله سبحانه وتعالى له لهذا المقتول على الحق. كل مقتول على الحق ولم يكن من شهداء ولو لم يكن من شهداء المعركة. وكان مؤذنين احتسابا أي ادخارا بثواب الله تعالى لا لأجرة لا لأجرة، لأنه الحديث وارد ثلاثة لا تأكل الأرض أجسادهم، حديث بسند صحيح تبرى وهو أصحاب السنن. النبي والشهيد والمؤذن المحتسب أي الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، لا تأكل الأرض أجساده. واحد طبعا من الصابتين يعني، وكان رجلا صالحا ينزل الأموات في اللحم، قال كنت أعرف رجلا رأيته أذن 40 سنة من غير أجرة، قال أنا دفنته بيدي، وكان رجلا ضخما، قال فمات أخوه بعده 40 سنة، قال وأنا الذي أنزلته بجوار أخيه في تزكية، والفزقية دي لم تفتح إلا لأخيه، قال فوجدته كما وضعته، رجل عاش حوالي 85 سنة أو أكثر. لما تقول كده عن الشيخ يعني حبينا بثلاثة عن النبي مصلحة الناس غريب، كان إذا عاد مصلحة العين أنا وشوف بلين الشيخ عبط من بلين الشيخ الشيخ نعم لأ بل يقولوا في الفزقية لما يسمحها نعم يقولوا من دامة اللي هم في الفزقية كلهم هاي نعم هاي قد يكونوا شهداء او قد يكونوا من اهل الله من العلماء العاملين او الاولياء الصالحين. قال فوجدته يعني قال اردت ان اضع يدي على جسمه فاضطربت يدي، لما قدرتش جيت احط يدي عليه يعني عشان ايه اتاكد من الجسم ده، قال فايدي ايه يعني حصل فيها رعشه شديده مرضتش، يعني هو شوف محفوظ حتى من المس ان حد يضع يده عليه، لكن الكفن كما هو والجسد كما هو، يعني ما نزلش كمان لتحت 40 سنة. يعني لو هو طبعا الارض كلت كان كلت الارض وكلت الايه الكفن كمان وصار لاطئا بالارض يبقى مساوي الارض، لكن هو زي يوم ما حطيته قالوا شوف ربنا حفظ ان انا احط ايدي عليه كمان، يعني ربنا حفظ حتى من ان حد يحط ايدي عليه. سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤذن محتسب، يعني كان يؤذن لوجه الله تعالى الاوقات الخمسة. سبحان الله، طبعا دي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قالوا ايه كمان ومن في معنى هؤلاء الثلاث، من في معنى النبي والشهيد والمؤذن المحتسب. قال ايه وكالعلماء العاملين وحملة القرآن الملازمين لتلاوته العاملين بما فيه المعظمين له بضبط لسانهم وطهارتهم وآدابهم. يعني كذلك العلماء العاملون، ودي طبعا ايه الشيخ ابن القيم طبعا يعني في كتاب الروح ذاكر طبعا أشياء وقصص كثيرة جدا، يعني رؤية عيانا، رؤية عيانا، يعني ذاكر سيدنا ثابت البناني، قصة ثابت البناني بسند صحيح، لما يعني دفن وبعد ذلك رؤية يصلي في في قبره، وسألوا ابنته عن ذلك فقالت كان يقوم الليل ويدعو ويقول اللهم إن كنت أعطيت الصلاة في القبر لأحد من عبادك الصالحين فأعطيها لي. فوق ذلك كان يصلي في قبر. وذلك طبعا حاجات كثيرة جدا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن المسألة توقيفية، هذه مسألة توقفية لا يستطيع أحد أن يخبر عنها إلا صاحب الوحي المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني مش معناها هم الثلاثة، لا، حتى من كان في معنى هؤلاء الثلاثة، يعني من وصل إلى هذه المراتب، يعني العالم العامل، يعني يزيد عن الشهيد ويزيد عن المؤذن المحتسب، لأن ده رتبة بعد رتبة الأنبياء والمرسلين، رتبة العالم أو حامل القرآن الذي يلازم قراءته ويلازم العمل به ويلازم الطهارة ويعظم القرآن ويقف عند كل أمر وعند كل نهي ويضبط لسانه في نطقه وفي العمل به، يدخل تحت هذا المعنى، لأنه برضو يزيد عن الشهيد ويزيد عن المؤذن المحتسب. يعني العلماء يقولوا إذا ثبت الفضل للأدنى من باب أولى يثبت للأعلى. وطبعا الشهيد ده عشان شهيد المعركة بالذات ده حي عند الله، ولذلك يعني لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه حي. ولذلك شهداء الأفغان لما كانوا بيقتلوا مع الشيوعيين كان الواحد منهم يترك شهر واثنين وثلاثة في العراء والكلاب تأتي تأكل الشيوعي ولا تأكل الشهيد المسلم، ولا يتعصم ولا يتغير ولا تقترب منه الكلاب. انظر إلى الكرامة، هذه كرامة يعني مذكورة في الكتب الذين كتبوا عن شهداء الأفغان. لذلك القرآن شوف ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل قولوا أحياء ولكن لا تشعر، ولا تحسبن الذين قتلوا في موضع ثاني كمان، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم، شوف أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله منصر ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم. شوف يعني بكل هذه أوصاف للشهيد في سبيل الله. ولذلك أي إنسان يموت يعني لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يعني يتمنى أن يرجع مرة ومرات إزاي؟ حديث عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر الذي يدل على هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابر إن الله عز وجل لم يكلم أحدا كفاحا أي مواجهة، وقد كلم أباك مكافحة. أي مواجهة. فقال: يا عبد الله سلني. قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا حتى أقتل فيك. قال: لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. يعني شوف، تمنى أن يرجع حتى يقاتل ويقتل في سبيل الله لعلاء كلمة الله، ولكن طبعا يعني سبق القول من الله أن من مات لن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى. فقال: يا رب أبلغ من ورائي. عايز يعرف الناس يعني هذا الفضل وهذا الكرم. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فبه هذا فضل، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. والله النبي عليه الصلاة والسلام كم قتيل في الصف الله أعلم بنيته، كم قتيل في الصف الله أعلم بنيته. طبعا النية هي الحكم. ما واحد سائر عشان بطنه جعان وعايز يأكل، بس مش يقصد، لا يقصد إصلاحا ولا إعلاء كلمة الله ولا تطبيق شريعة الله. هقدر أقول عليه شهيد؟ لا. أنا الله أعلم بنيته. هذه المسألة شائكة، يعني الخروج على الحاكم ده يعني صعب، يعني فعلا الخروج على القذافي هذا مرتد، هذا يجب الخروج عليه بإجماع العلماء من غير خلاف، فيش كلام يعني، لأنه ده مرتد منذ يعني من بعد أن تولى، والعلماء أفتوا بردته وكفره من زمن. الشيخ حسن المخلوف الأهرام بالخط العريض من ساعة ما أنكر انشقاق القمر وأنكر الإسراء والمعراج وأنكر قل في القرآن، قال: هذا رجل مرتد، وكان المفترض أن لا يكسن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل عند المسلمين ولا يورث. الحمد لله، هذا هو الذي يجب أن يخرج عليه. والدرزي اللي هو بتاع سوريا، هذا درزي أسوأ منه. نعم، هم يدينون بالدروز كلهم، هؤلاء القوم بعثيون تبع حزب البعث، يعني من غلاة الشيعة الكفرة. فكل من بهذه الصفة يجب الخروج عنه، لم يختلف في هذا أحد. أما بعد ذلك طبعا فيه كلام شائك. وفي إعادة العرب قولان، ورجحت إعادة الأعيان. قوله وفي إعادة العرب قولان، لما اختلف القائلون بإعادة الجسم عن عدم أو عن تفريق، لما اختلف القائلون بإعادة الجسم في إعادة العرب الذي كان قائما به في الدنيا، أشار إلى ذلك الاختلاف بقوله وفي إعادة العرب قولان. فالقول الأول هو مذهب الأكثرين، والذي مال إليه الإمام الأشعري رضي الله عنه، أنه يعاد حين إعادة الجسم، أنه يعاد حين إعادة الجسم. لا فرق في ذلك بين العرب الذي يطول بقاؤه كالبياض وبين غيره كالصوت، ولا فرق بذلك أيضا بين ما هو مقدور للعبد كالضرب وبين غيره كالعلم، ولا يلزم أن تكون إعادته بالتلبس به كما كان في الدنيا، بل ما كان من الأعراض الملازمة بالذات من بياض ونحوه وطول ونحوه فإنه يعاد متعلقا بها، وما كان من غير ذلك كضرب وكفر وبقية المعاصي وصلاة وصوم وبقية الساعات فإنه يعاد مصورا بصورة جسمية، لكن صورة الحسنات صورة حسنة والسيئات في صورة قبيحة. قال هذا هو الظاهر، والتفويض في مثل هذه المواطن أحسن. يعني في حدث ما هي الجوهر والعرض، الجوهر اللي هو إيه الذات، يعني هي حقيقة الجسم يعني، والعرض اللي هو الوصف القائم به كالبياض والطول العرض العلم مثلا الكفر المعاصي الطاعات كلها ايه عرض، عرض يقوم بالجهل، العرض ما يقومش بنفسه وانما يقوم ايه يقوم بالجوهر، الجوهر هو الجسم والعرض هو الصفة، فالصفة طبعا ما تبقاش وحديها وانما تكون قائمة بايه بالجسم يعني مش بس اقول ايه بالطول كده واحد، طب مين هو ده او العرض او البياض، اقول ابيض او طويل او قط، مين هو؟ لازم يكون ايه فيه جوهر امامي انا اصف، لكن وحده العرض لا يقوم ايه بنفسه، عشان نفهم معنى الجوهر والايه والعرض يعني. وفي اعادة العرض قولان ورجحت إعادة الأعيان، فطبعا لما يكون واحد أبيض أو أسود أو طويل أو قصير أو جاهل أو عالم يعني يعاد كما هو، يعاد يعني يحييه الله تعالى على صورته وهيئته. قال أما الضرب والكفر والمعاصي والطاعات طبعا بإيه لا تعاد، وإنما تصور الحسنات بصورة حسنة والسيئات بصورة إيه قبيحة. بعدين الشيخ البيجوري بيقول لكن يعني التفويض في مثل هذه الأشياء أحسن، يعني يفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. من القرآن قال كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى. بل فإن قيل يلزم على ذلك اجتماع المتنافيات كالطول والقصر والكبر والصغر، لأن الإنسان كان قصيرا ثم طال وكان صغيرا ثم كبر وهكذا، لكن أجيب طبعا بأن هذه الأعراض تأتي إيه بالتدريج، لكن كله يمر بس كلمح البصر، يعني الأعراض التي يعني الأطوار التي مرت بالإنسان في الدنيا تعاد في الآخرة ولكن بسرعة بسرعة، يمر عليه جميع الأعراض كلمح البصر، وربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وانت ربنا ادانا مثال هنا في الاختراعات العصرية انت بتشوف فيلم من اول مثلا ملك يولد وهو طفل الى ان يصير ملكا ثم يموت، كل ده في تحتين. انت شفت الملك اتولد وتولى وحكم وراح في 60 دهب، كل ده في ايه؟ في ساحتين. هذا بيوريك انت ايه؟ بيوريك شيء من قدرة الموت. يعني اللي خلى العبد يعني اخترع هذا، واخد بالك، ووراك الاطوار دي في ايه؟ في ساعتين او ساعة، وفهمت القصة من اولها لاخرها. لو واحد قال لك احكيها تحكيها وانت شفتها، سبحان الله. هكذا يكون الايه المثال مع والله المثل الاعلى يعني. بس دي كلام في البصر، مش ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة، لا. والقول الثاني امتناء اعادته مطلقا، في قول يقول ايه ان العرب لا يعاد، لكن ده طبعا ايه او يعاد بعرب اخر برضو جاي طبعا، هذا بعيد يعني. بل ورجحت اعادة الاعيان، رجح جماعة من العلماء اعادة الاعراض باعيانها، الطول بذاته، القصر بذاته، البياض بذاته، السواد الذي كان في الدنيا. المراد بالأعيان الأشخاص والأنظمة، أي شخص العربي ونفسه. فيعاد العرب الذي كان في الدنيا، لا عرب آخر مغاير له، بل يعاد بعينه. وفي الزمن، احنا قلنا يعاد العرب او الجوهر والعرب والزمن. وفي الزمن قولان، اي وفي اعادة الزمن قولان، احدهما وهو الارجح انه يعاد جميع الازمنة، ازمنة الاجسام التي مرت عليها في الدنيا لتشهد للانسان وعليه بما وقع فيها من الطاعات والآثام. يعني يشوف كل شيء، كل شيء مسجل و وإيه ويعاد إعادة الزمن، يعني حتى الزمن التي وقعت فيه المعصية أو الطاعة يعاد يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لأن الزمن ده يعني هيشهد ايه على الإنسان كما يشهد المكان، زي ما المكان يشهد عليك يشهد عليك ايه الزمن. هناك يومئذ تحدث أخبارها، في حديث الترمذي قالوا وما أخبارها يا رسول الله؟ قال أن تشهد يعني الأرض على كل عبد بما عمل على ظهرها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يبقى زي ما بيشهد تشهد الأرض أو يشهد المكان يشهد الزمن. والأعضاء والملائكة، والأعضاء والملائكة والمولى تبارك وتعالى، كل الشهود. والقول الثاني قال امتناء إعادة الزمن، لكن ده قول طبعا مرجوح، قال اجتماع المتنافيات الماضي والحال والمستقبل، ولكن أجيب عن ذلك بأنه لا يعني إعادة الزمن على التدرج وليس دفعة واحدة، يعني بس في أسرع وقت، في أسرع وقت زي أطوار الإنسان، لأن الإنسان عصى الله وهو شاب وهو رجل وهو شيخ كبير في أزمنة إيه مختلفة. يبقى لابد أن تعاد هذه الأشياء، لابد أن تعاد هذه الأشياء كلها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. سبحانه وتعالى. ونقف عند إيه الحساب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن العقيدة وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا وأن يعلمنا